تفسير الآية 10 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أي اذكروا حين حضروا إليكم وحاصروكم من كل مكان من الأماكن المرتفعة والمنخفضة. قوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أي واذكروا أيضا صعوبة الموقف حين زاغت الأبصار، أي مالت وانحرفت ولم تستطع الرؤية المعتادة من شدة الاضطراب، وحين تحركت القلوب حركة شديدة سريعة كأنها وصلت إلى الحنجرة بدلا من مكانها الطبيعي. قوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا. أي واذكروا حين ظن، أي توهم، الجميع كل أنواع الأوهام، فالموقنون بنصر الله لما رأوا تجمع كل أهل الباطل ضدهم ظنوا بالله ظنا حسنا متوقعا، حيث أيقنوا أنه تعالى لا بد قد جمعهم لينصرهم والإسلام على كل الأنظمة الأخرى الضالة الفاسدة. والبعض الآخر من شدة ما يراه مر في خاطره ظنا مخالفا أنهم قد ينهزمون في هذه الجولة ليزيدوا من إحسان استعدادهم لينتصروا في الجولة القادمة عن استحقاق. والبعض ظن طول مدة المعركة وكثرة الخسائر والإصابات وما شابه ذلك من ظنون مختلفة. أما المنافقون الذين يظهرون الخير ويخفون الشر فقد ظنوا سوءا بالله أنه مخلف وعده وأن المسلمين سينهزمون.